والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. هذا الأصل العظيم الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى هو من أصول أهل السنة والجماعة، وقد دل الكتاب والسنة على صحة هذا الأصل، فقد قال الله ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي الأثر عن الحسن البصري رضي الله عنه رحمه أن رهطا أتوه أيام يزيد بن المهلب، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال لهم: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ألبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الحسن أيضا رحمه الله: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظلما أو يتقي ظلما بعد إيمانه بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى علق في تعليقاته على الطحاوية بقوله عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: من الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم، يعني من الأئمة، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. هذا الأصل أيها الكرام هو من أصول أهل السنة والجماعة، إذا ما خولف وقع الشر كله، وانفرط عقد المسلمين، وصاروا إلى فوضى جائحة وفتن مدمرة، ولم يستقم لهم أمر، تنقطع الجماعات والجمع، وتخرب الدور، وتقطع السبل، وتنتهك الأعراض، ويقع بسبب ذلك كثير من البلاء والغلاء. وأعظم من هذا كله هو استيلاء الأعداء على دورهم وعلى ثرواتهم، ويمكنهم ذلك من أراضي المسلمين وأمورهم. وأعظم من هذا كله فساد الدين، ففساد الدين الحالقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة،

ولهذا كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله: روي أن السلطان ظل الله في الأرض. قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال أيضا رحمه الله: والتجربة تبين ذلك. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال. انتهى كلامه رحمه الله. وفي السنة للخلال عن محمد بن عوف قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. فيعني حينما لا يكون في الناس إمام تكون الفتن. وقال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. والمتوكل رفع الله عز وجل به المحنة، ومنع الكلام فيما كانت الجهمية قد فرضته على الأمة، وعز في عصره أهل السنة. فالإمام أحمد يدعو له بالصلاح والعافية ويقول: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. سمع الطاعة لولاة أمر المسلمين أيها الإخوة أصل عظيم من أصول أهل السنة، من أصول العقيدة السلفية. قل أن يخلو كتاب كتب في العقيدة السلفية من كتب السلف والخلف، لا تجد أو لا تكاد تجد كتابا يخلو من تقرير هذا الأصل وشرحه وبيانه، وذلك لبالغ أهميته وعظيم شأنه، لأنه بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين تنتظم مصالح الدين وتنتظم مصالح الدنيا، وبالافتيات عليهم والخروج عليهم قولا أو فعلا هو فساد الدين والدنيا. لذلك قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى في كشف بعض الشبهات حول هذا فقال: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك سيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. ثم ذكر الحجاج فقال: فقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله تعالى، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير رضي الله عنه، وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة، وقتل ابن الزبير مع أن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان،

ويؤدي ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، وهو ما يسمى في عرف أهل زماننا بالعصيان المدني. فإذا لم يسمع هذا ولم يطع، وآخر لم يسمع ولم يطع، وآخر لم يسمع ولم يطع، أدى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية وكذلك المصالح الدنيوية، ويقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد وتتحقق المفسدة لاحقة بالجميع من غير مثنوية. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضح حقه عند الله تبارك وتعالى، فربما عوضه الله خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن هذا الدين، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا. فالحمد لله على لطفه بعباده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. كثيرة هي نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة للأئمة، وحض فيها على السمع والطاعة. ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على عدل الأئمة، وإنما أمر بطاعتهم وإن جاروا. وكما مر في الحديث الذي يتمسك كثير من أهل البدع بقول بعض العلم في بعض ألفاظه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم نزع اليد من الطاعة وإن وقع ظلم وجور، لأن المصلحة العليا للأمة تراعيها الشريعة وتحرص عليها، وأما المصلحة الخاصة فالأمر فيها هين. وفي الأحاديث دلالة على عظم هذا الأمر، وقد جاء عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وهذا الأثر في صحيح البخاري. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ يسألون، يعني هل البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ قال: قد باع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه بما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدماء. فعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة. دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. وهذا الأثر أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة والخلال وابن أبي زمانين في السنة وغيرهم، وفيه من فقه عمر رضي الله عنه ما فيه. وعن زياد بن قسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال هو أحد الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وتأمل يا أخي، هذا فيه رد على من يقول أن الخروج الممنوع في كلام النبي وفي كلام أهل العلم إنما هو الخروج بالسيف. فهذا أبو بلال لم يخرج بالسيف، إنما لمز الأمير بكلمة وطعن فيه بقولة، فقال له أبو بكر: أسكت، من أهان سلطان الله. روى له حديث رسول الله: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فاعتبر ذلك من إهانة السلطان التي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال العلماء في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فمتلاحقة كثيرة، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل أصيل من أصولهم التي فارقوا بها أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة وأشباههم. فهذا أصل من الأصول التي يفرق بها بين أهل السنة وغيرهم، فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي باينوا بها وفارقوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مصنفاً أو مصنفاً يصنف في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وإن ظلم، كما هو معنا هنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد. ولقد كان الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله مثالاً للسنة في معاملة الولاة، وقد تبنى الولاة في زمانه أحد المذاهب الرضية البدعية، وحملوا الناس عليها بالقوة والسيف، وأهريقت دماء عدد غفير من العلماء بسبب ذلك، وحملوا الناس بالسيف والصوت وبالتضييق عليهم في معايشهم وبتتبعهم في مقارهم وبنفيهم عن وظائفهم ودورهم وبحجب رواتبهم عنهم من أجل أن يقرروا بتلك البدعة الشنيعة، بدعة خلق القرآن. وقد مر معنا أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فهذه عقيدة كفرية من عقائد الجهمية، وكانت سورة لجملة من المعتقدات وراءها تحتجب، وهي كلها بدع تتعلق بنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. وأبرز ذلك ما كان في القول بخلق القرآن، فحمل الناس عليه حملا، وتتبع الأئمة عليهم الرحمة، وفرض القول بخلق القرآن على الأمة، وقرر في المكاتب على الصبيان، إلى غير ذلك من الطامات والعظائم الكبرى التي ذكرت في كتب أهل العلم. ومع ذلك كله، فالإمام أحمد رحمه الله لا ينزعه هوى ولا يستجيشه العواطف ولا العواصف، بل يثبت على السنة لأنها خير وأهدى، فيأمر بطاعة ولي الأمر، ويجمع العامة عليه، ويقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي